أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فجزاك الله خيرا أخي الحبيب، وأهلا بك في ركب التائبين الصالحين، ونسأل الله أن يلحقنا بك مع نبينا في الفردوس الأعلى على خير. أسأل الله عز وجل أن يتقبل توبتنا وإياك، وأن يغسل حوبتنا وإياك، وأن يجنبنا وإياك المزالق والضلالات، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الكريم الفاضل، اعلم أن الأصل في الكبائر التوبة، اعلم أن الأصل في الكبائر التوبة. نعم، ومن يحول بينك وبين ربك؟ ألم يقل الله تعالى في محكم التنزيل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم؟ نعم، إننا بحاجة ماسة أن نتوب إلى ربنا، وأن نجتهد في التوبة مهما وقعنا في الذنوب والخطايا. بل اعلم بارك الله تعالى فيك أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، فاجتهد أن تكون من التوابين، اجتهد أن تعلي شأنك عند رب العالمين في أي مجال من مجالات الخير. وإياك ثم إياك ثم إياك أن تقف عن الخير أبدا، فإنك محتاج إليه، واجتهد فيه، فإن الاجتهاد فيه يقربك من الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولك، وأن يهدينا وإياك سواء السبيل، وأن يرزقنا وإياك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله على النبي الحبيب محمد، والحمد لله رب العالمين.